الواد بتاعي اهو، خلينا في بيوته. انا ما ماليش دعوه بحاجه. ماشي ماشي. طيب ما اعرفش وبيستر وانا ما بسمعوش. طيب ماشي، ممكن تطرني بقى ما اسمعوش. لا طيب ماشي. ما تعمل يا ابني ده؟ Oh, my God. Oh. Thank you.

Oh, Yeah. Amen.